أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. شرح صدر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله غفور رحيم. قل واحنا رجل مرحبا. قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن إذ قالت Yeah. الله يحفظك. قالت هو من عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا قال رب اجعلني

وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سكت لي يا عم لانك في حاجه يا مرام وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك صدق الله.